موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام، وكنا بدأنا في كتاب باب أو باب نواقض الوضوء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. فاطمة بنت أبي حبيش هي صحابية قرشية رضي الله تعالى عنها، ومهاجرة جليلة رضي الله تعالى عنها، وكانت زوجة عبد الله بن الأحش رضي الله تعالى عنه. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أستحاض بصيغة المتكلم بالبناء للمجهول، يعني أستحاض، والاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، فهو غير الاستحاضة، غير الحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة كتبه الله عز وجل على بنات آدم، يصيب المرأة وعندما تبلغ ويعتاد، يصير معتادا، وغالبه يكون 6 أيام أو 7 أيام، ده غالبه، قد يكون 6 أيام أو 7 أيام، قد يقل عند بعض النساء وقد يزيد عند بعضهن. الاستحاضة غير الحيض، الحيض يكون من قعر الرحم بالنسبة للمرأة، وهو أمر معتاد كما قلت لكم، دم طبيعة وجبلة كتبه الله عز وجل على بنات آدم، بخلاف الاستحاضة عبارة عن حالة مرضية، دم عرق، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح، قال: ذلك عرق، وهذا العرق يسمى بالعاذر، ينفجر منه هذا الدم فيصيب المرأة. وهناك فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض، وهذا نحتاجه في يعني تعامل المرأة التي تصاب بهذا، تبتلى بالاستحاضة، كيف تتعامل معه وكيف تفرق كما سيأتي. فدم الاستحاضة هذا قلت لكم دم عرق يسمى بالعاذل، ليس من قعر الرحم كدم الحيض، اختلف عنه، هو زي أي دم ينزف من أي عرق من الإنسان. طيب، هذا الدم كما قلت لكم يصيب المرأة غالب الشهر، لأنه يخرج في غير أول أو الشهر كله. طيب، ماذا تفعل المرأة التي تصاب بهذا، أولا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، يعني الحالة الأولى بالنسبة لمن تصاب بالاستحاضة، وهو جريان الدم في غير أوانه أو يكون مستمرا غالب الشهر أو الشهر كله، عليها أن تعمل بعادتها، يعني تنظر في إن كانت معتادة لها عادة قبل ذلك، تحدد الأيام التي كانت تأتي فيها دم، يأتيها فيها دم الحيض، وهي أيام عادتها، فتقعد عن الصلاة، تدع الصلاة فيها، يعني إذا كان عادتها تصيبها في أول الشهر مثلا 6 أيام 7 أيام حسب عادتها التي كانت تعتادها قبل هذا، فهي تدع الصلاة وقت هذه العادة، تدع الصلاة وقت هذه العادة، ثم إذا انقضت هذه الأيام اغتسلت ثم تصلي وتصوم وتجري عليها سائر الأحكام الشرعية وتتوضأ لكل صلاة وجوبا. أما الاغتسال كما سيأتي استحبابا، اغتسال لكل صلاة استحباب، أما الوضوء لكل صلاة. طيب، طب وإن لم تكن لها عادة ماذا تفعل؟ تعمل بالتمييز، تميز، يعني ما كانتش لها عادة قبل ذلك اعتادتها، فماذا تفعل؟ تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب كيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ دم الحيض أسود ورائحته نتنة، دم الاستحاضة دم أحمر، دم عادي ليس دم حيض، ورائحته رائحة الدم العادي ليست له الرائحة الكريهة التي تكون لدم الحيض. دم الحيض كما قلت لكم يعني من ضمن الفروق اللي الطب الحديث اكتشفها بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أن دم الاستحاضة يتجلط، يعني ايه التجلط؟ اللي هو تجمد الدم، تجمد الدم. دم الحيض لا يتجلط، دم الحيض لا يتجلط، انتبه معي. فهذه فروق هي تميز فيها، تميز تنظر فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا رأت أن الدم أسود يعرف أو يعرف على الحديث في تشكيلين له، فهذه الحالة تقعد أو تمسك عن الإيه؟ عن الصلاة والصيام. فإذا ما انتهى هذا الدم بهذه الأوصاف اغتسلت وصلت وصامت، وصلت وصامت. طيب لو هذا ولا ذاك فصارت متحيرة، تعمل بعادة نساء قومها، بعادة نساء قومها، بعادة نساء قومها، لأن المرأة في الغالب تشبه نساءها، نساء قومها في عادتها وفي أمورها. واضح؟ طيب هذا الحديث فيه فوائد وأحكام، احنا كده عرفنا الفرق بين، طبعا هو ساق الحديث هنا في باب نواقض الوضوء، لم يسوقه في باب الحيض. ليه؟ ليبين أن الاستحاضة من نواقض الوضوء، يبين أن الاستحاضة نزول الدم من نواقض الايه؟ الوضوء. انتبه معي. هذا ماشي، اللي هو الاستحاضة انها من نواقض الوضوء اللي هو نزول الدم. طيب هل يلحق به، تلحق به انتبه معي، الاعذار الاخرى في الوضوء لكل صلاة؟ وتوضئي او كما في الرواية الثانية هي في الحديث لما نقرأها ماشي، وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، واشار مسلم الى انه حذفها عمدا ماشي، توضئي لكل صلاة. طيب هي ما حكم الدم الخارج هنا؟ احنا نقول ناقض من الوضوء، يلحق به سائر الدماء ام لا؟ في تفصيل، اذا كان الدم خارجا من احد السبيلين فهو ناقض للوضوء بلا خلاف، الدم الذي يخرج من احد السبيلين ينقض الوضوء، حتى لو مش دم الصحاضة اللي خارج من فرج المرأة، لو كان خارج من الدبر. طيب وان كان الدم خارجا من غير السبيلين، اي مكان اخر، جرح بقى لا يرقى يعني لا يجف والدم خارج مستمر، او يعني رعاف او او او او تقيأ دما او نحو هذا، عفانا الله واياكم، فهذا الدم لا ينقض الوضوء على الراجح، لا ينقض الوضوء، بل يصلي صاحبه لو كان متوضئ بيصلي. صلى عمر رضي الله تعالى عنه وجرحه يثعب دما، وجرحه يثعب دما، يعني ايه؟ دم بيتدفع وبينزل، وصلى رضي الله تعالى عنه. والصحابي الذي صلى رمي بسهم ونزل دمه فأكمل وأتم صلاته وأتم إيه؟ صلاته. طيب هل دم نجس أم لا؟ احنا اتكلمنا في ذلك قبل هذا. طيب قلنا الجمهور إن لم يكن، والبعض نقل الإجماع على نجاسة الدم، ولكن قلنا هذا الإجماع منقود بما ذكر عن بعض السلف، وتكلمنا في مسألة الإيه؟ بعض المعاصرين وسبقهم الشوكاني وغيرهم قالوا أن الدم ليس بنجس، ومسبوق بعض أقوال السلف، وهذا تكلمنا فيه قبل هذا. طيب إزاي حتى لو قلنا بالدم نجس وإزاي يصلي؟ ده صاحب ضرورة، صاحب إيه؟ ضرورة. الدم لا جرح أقبلك، يعني ليس هذا ملازما لذاك، إن هو جرحه لا يرقى يعني لا يجف، ماذا يفعل؟ وهذا يصلي لأن هذا صاحب إيه؟ ضرورة، صاحبه ضرورة. كان الصحابة يصلون في جراحاتهم، وهل من كان يصاب بجراحات في المعركة أو نحو هذا يتوقف عنها؟ لن يتوقف عن الصلاة، فهذا أمر وهذا إيه؟ أمر، يعني لا تعارض حتى لو قلنا بالقول بنجاسة الدم، فكيف يصلي؟ يصلي لأنه صاحب إيه؟ ضرورة. لكن الشاهد إن هو الدم إذا كان خارجا من أحد السبيلين فهو ينقض الوضوء، أما إن كان غير خارج فإيه؟ لا ينقض الوضوء. طيب يتصل بها بقى قال لا توضئي لكل صلاة، يبقى المستحاضة صاحبة عذر تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ بعد الإيه؟ بعد الأذان تتوضأ للصلاة ثم تصلي، والدم ينزل ينزل خلاص غيره. طيب هل يجري هذا الحكم على الأعذار الأخرى اللي هو عنده بقى نزيف أو دم بينزل من أي مكان آخر؟ نعم يلحق به، يتوضأ لكل صلاة. طيب وأصحاب الأعذار الأخبارك الأخرى كالكنفلات الريح وسلس البول؟ نعم يجري عليهم نفس الحكم فيتوضؤون لكل صلاة. يبقى صاحب العذر ها اللي هو عذره مستمر ماشي، كنفلات الريح كسلس البول يلحق بالمستحاضة، يلحق بالإيه؟ بالمستحاضة، ويجري عليه حكمها في كونه يتوضأ لكل إيه؟ لكل صلاة، لكل صلاة. واضحة؟ طيب بعد كده عندنا هنا في فوائد أخرى في هذا الإيه؟ الحديث، في فوائد أخرى في هذا الإيه؟ الحديث، إن عندي الصلاة لا تجب على الحائط، واضح، لأنه قال إذا إيه؟ أقبلت حيضتك فدعي الإيه؟ فدعي الصلاة، بل تحرم، مش لا تجب، تحرم، يحرم عليها الصلاة والصيام، لكنها تعيد الإيه؟ ها؟ تعيد الصيام ولا تعيد الإيه؟ ولا تعيد الإيه؟ الصلاة، ولا تعيد الصلاة، ماشي يا جماعة؟ طيب، عندنا بقول لها فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فيه دليل على وجوب التطهر بإزالة النجاسات للإيه؟ للمصلي، وإنه يجب عليه أن يتنزه عن الإيه؟ عن النجاسات، أن يتنزه عنها، يغسل الدم. طيب هل يعفى يغسل الدم سواء كان دم حيض أو غيره؟ لأم كانه ذلك يعني ما يشيلك اللي بينزل بعد كده خلاص، ففيه الإيه؟ إن هو الدم كما ذكرت لكم إن هو يلزمه أن يتنزه عن سائر النجاسات، يغتسل من أي نجاسة تصيب ثوبه أو بدنه، لأنه بنى هذا عليه، قال فاغسل عنك الدم ثم صلي ثم للتراخي، فأفاد هذا اللفظ وجوب التطهر وغسل الدم، ماشي، وغسل إيه؟ سواء كان دم حيض لسه متبقي وهتتطهر تطهر من الحيض أو غير ذلك، فتغسل إيه؟ تتنزه عنه، في وجوب إزالة النجاسات بالنسبة للإيه؟ للمصلي، أن يزيل النجاسة. يبقى الطهارة مش قاصرة على الطهارة من الحدث بس، لا، المصلي يلزمه أن يتطهر من الحدث وأن يغتسل من الإيه؟ من النجاسة، سواء كانت على بدني أو إيه؟ أو ثوب أو أصابت الإيه؟ البقعة أو المكان، كما في حديث اللي هو أمرنا بإيه؟ بأنه يغرق الإيه؟ الماء على الإيه؟ ذنوبة من الماء على بول الإيه؟ الرجل، ماشي. في طهارة الإيه؟ وجوب الطهارة بالنسبة لطهارة الحدث، التطهر أقبلك فيه دليل على وجوب إزالة النجاسات سواء من الثوب أو الإيه أو البدن، مع الدليل الآخر اللي ذكرناه قبل ذلك، يبقى والإيه والبقعة والبقعة كذلك. طيب فيه فضيلة في هذا الحديث فضيلة نساء الصحابة وكيف كنا يسألنا عن الايه، كنا يسألنا عن الأحكام دينهن، لم يمنعهن الحياء، ولذلك مدحت عائشة رضي الله تعالى عنها نساء الأنصار فقالت نعم النساء نساء الأنصار كنا لم يمنعهن الحياء عن ايه، من السؤال عن دينهن. ففي فضيلة النساء سواء نساء الصحابة عموما أو نساء الأنصار حيث كنا يسألن عن أمور دينهن لا يمنعهن الحياء. ليه؟ لأن دي أحكام شرعية، والنساء شقائق الرجال وهن مكلفات، فليس من الحياء الممدوح أن تمتنع المرأة بسببه عن السؤال فيما يهمها من دينها، ليس هذا ممدوحا، تبي معي، وليس هذا من الحياء. كلا، الحياء ممدوح ويمدح، لكن فيما لا يضيع أحكام الشريعة ولا يؤدي إلى الجهل بأحكام الدين، فهذا ليس من الحياء الممدوح، تبي معي. إنما الممدوح من المرأة أن تكون حية، نعم، والحياء شيء عظيم وخلق عظيم، بل هو خلق الإسلام، بل ويمدح حتى في الرجال، فالحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحياء لا ينبغي أن يكون مانعا يمنع من السؤال في الدين ومن معرفة الأحكام الشرعية، تبي معي، ولو للمرأة، ولو للإيه؟ للمرأة، المرأة المسلمة، ماشي، لا ينبغي أبدا الحريصة على دينها أن تسكت ثم تقع في الجهل بأحكام الشرع فتصلي الصلاة غير صحيحة، أو لا تتطهر تطهرا صحيحا، أو إلى هذا بعلة الحياء. لا، هذا ليس ممدوحا بل مذموم، إذ الواجب على المسلم رجلا كان أو امرأة أن يتعلم أحكام دينه، أن يتعلم أحكام دينه، لا سيما ما هو فرض عين، لا سيما ما هو فرض عين. نعم، يعني لها أن تمتنع هي عن السؤال كما سيأتي بعد قليل، بس في الحديث الذي يليه، وتكلف زوجها فيسأل إيه؟ فيسأل لها، وتكلف زوجها فيسأل إيه؟ فيسأل لها، ليس في هذا إيه؟ ليس في هذا مانع مثلا، لكن المهم أنها تعرف الحكم، يعني تكلف زوجها أن يسأل لها. طيب إن كان عاجزا عن طرح السؤال، ليس طالب علم فلا يجيب طرح السؤال، تسأل بنفسها، هذا هو الشرع، لكن لا تبقى على جهلها، وستحاسب وتسأل، وتحاسب وتسأل، قد لا يجيد هو طرح السؤال. طيب وهل في سؤالها هي للعالم إذا سألته أو استفتته مخالف؟ ليس كذلك، أن نساء الصحابة كنا يسأل، ليس في هذا مخالفة، وليس هذا منافاة للحياء، وليس هذا منافاة، بل المرأة التي تسأل عن دينها وتتحرى في أحكام الشريعة يدل هذا على دينها، على ديانتها، وعلى حرصها، وعلى تقواها، تبه معي، وأنها تتحرى في الدين، يعني إخبارك في هذه كلها أحكام لابد أن ننتبه لها من حديث الإيه، من الحديث، من الإيه، من الحديث. لكن إن كان سيكفيها المؤنة زوجها أو امرأة غيرها، أو كانت هناك امرأة ذات فقه ودين فيها تسألها ذات علم، فلا مانع من إيه؟ من ذلك، ويكون هذا إيه؟ أولى، فلا مانع من إيه؟ من ذلك. لكن المهم أن تعرف أحكام الشر، وأن تتعرف على أحكام دينها، على تعرف على أحكام دينها. في الحديث أيضا إشارة إلى الاكتفاء بما قل من الكلام في الإجابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك، يعني تقول له أفأدع الصلاة، فلم يرد عليها لا عليك أن تصلي لا، إنما الاكتفاء بما قل من الإيه؟ من الكلام، فخير الكلام إيه؟ إذا أدى الفائدة، لأنه هنا أدى الفائدة، إذا أدى الإيه؟ إنما يتوسع في الكلام إذا احتيج إلى هذا، إذا احتيج إلى هذا، في إشارة إلى أن المفتي يجيب بالإيه؟ بالمفيد ولو كان أقل، فلا يحتاج إلى الزيادة، السمع كان هافهم هذا خلاص، ويكفي الكلام القليل خلاص أجاب به، هذا لا تبي معي، فما لم يسترسل باب تفصيل الايه الاجابه لا اخبرك لا تدعس لا، قال لا، ثم انتقل الى ايه الى بيان امر اخر او حكم اخر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان خير الكلام ما قل ودل، ان خير الكلام ما قل ودل. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم عنه انه اوتي جوامع الايه الكلم صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مزاء، فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله، فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري. كنت رجلا مزاء عليه الله وبركاته. المذي، المذاء صيغة مبالغة، فعال أي كثير المذي، كثير المذي. والمذي ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة وليس بشهوة، يعني مش يخرج بشهوة، لا يخرج عند الشهوة لكن لا يخرج بشهوة. الفرق إنه عند الشهوة عند التفكر أو النظر أو نحو هذا يخرج الايه المذي، هذا السائل الرقيق اللذيذ. حال خروجه لا يخرج بشهوة، وهذا من الفروق بينه وبين الايه المني، ان المني يخرج بشهوة ويتدفق متدفق، اما الايه المذي يخرج قد لا يحس الانسان بخروجه، بل غالبا لا يحس بخروجه. هو سبب خروجه التفكر عند الشهوة، لكن خروجه لا يصحبه شهوة، لا تصحبه شهوة، لا تصحبه شهوة. لذلك الأمر ده من الفروق بينه وبين المني. المني سائل دافق أي متدفق، ماشي رائحته كطلع النخل، يخرج بإيه بشهوة، يخرج بشهوة، وده من الفروق بين المني والإيه والمذي. طيب هناك أيضا، يعني إحنا عندنا أربعة أشياء كما ذكرنا قبل ذلك تخرج من فرج الرجل، عندنا البول وهو نجس، ماشي أنقض الوضوء، المذي وهو نجس أيضا، دليل هذا يدل على نجاسة المذي، ماشي، والوادي الذي يعقب البول وهو نجس أيضا. المني بقى اللي وقع فيه خلاف وذكرناه قبل ذلك، وقلنا الراجح إيه؟ طهارة المني، طهارة المني. طيب سيدنا علي هنا لم يسأل، هو استحيا، حتى في الرواية الأخرى أو التفصيل الآخر أو حديث الروايات الأخرى للحديث قال استحييت لمكان إيه؟ لمكان ابنته، وفي رواية مكان فاطمة مني، لأنه زوج إيه؟ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه الحياء، وفي هذا فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، وبيان كيف تخلقوا بمعالي الأخلاق رضوان الله عليهم، فمنعه هذا. لو لم يكن صهر النبي صلى الله عليه وسلم لسأله وأجابه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان سيسأله، انتبه معي، ومع كونه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا عادي ابن عم يتزوج ابنة ابن عمه لا مانع، فهي طبعا ليست من المحارم، فانتبه معي، ومع ذلك منعه هذه العلاقة، علاقة المصاهرة، من أن يسأل النبي هو صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. انتبه، حياء، وده فيه فضيلة الصحابة، وفيه كذلك فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي أو يعني من الأخلاق، من معالي محاسن الأخلاق ومن معاليها، ألا يتكلم المرء مع صهره فيما في حديث النساء، في حديث النساء، وأن هذا من الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يحرص عليها، أن يحرص عليها، ومن الآداب والفضائل الرفيعة ألا يتكلم الرجل مع صهره فيما يخص حديث الايه النساء. انتبه معي. طيب، فلماذا اختار علي رضي الله تعالى عنه المقداد؟ اشمعنى المقداد دون غيره؟ لأنه كان يتناوب مع المقداد. عارفين ان ايه الصحابة رضوان الله عليهم كان ينشغلون مثلا ببعض الأمور، فكان يعملوا ايه يتناوب، زي سيدنا عمر ما كان بيتناوب مع رجل آخر معه من جيرانه يسكنون أعلى المدينة، كل واحد يذهب إيه إلى النبي يوما، هذا ينشغل بمصالحه وأعمال دنياه، وذاك يكفيه المؤنة، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويسأله ويعرف ما يستجد من الأحكام طلب العلم، فكانوا يتناوبون. فكان سيدنا علي يتناوب هو من؟ المقداد. هو ليه؟ والمقداد هذا يأتي مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ويتعرف على أحكام الدين منه. تبه معي، تعلم أن المسألة التعلم أحكام الشريعة وأحكام الدين ليست بالأمر البسيط ولا السهل، دي أوجب الواجبات على المسلم، هذه أوجب الواجبات. فكانوا خروجا، طيب هم يحتاجون إلى مصالح الإيه؟ مش كل ما يقدر يعمل يصنع صنيع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي صاحب النبي عليه على بطنه، تبالك، وتفرغ تماما لسماع ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال انشغل الصحب بالإيه؟ بالصفق، يعني التجارة في الأسواق، أما أنا فإيه؟ فصحبت النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه. ولذلك كان أكثر رواة الإيه؟ الإسلام، أكثر رواة الحديث رضي الله تعالى عنه، ليفرغ نفسه لهذه المهمة، مع أنه أسلم متأخرا لكنه جمع من الأحاديث ما لم يجمعه غيره، جزاه الله عنه وعن الإسلام وعن السنة خير الإيه؟ الجزاء. ولذلك هو غصة في حلقوم أهل البدع وأهل الضلال والزيغ، وغرضا لسهامهم. انتبه معي، وإن كانت لا تزيد إلا رفعة ومكانة في نفوسنا رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. طيب، فاللي كانوا يتناوبون كل واحد يرسل إيه؟ يوم ينشغل بمصالحه بما بما بما بما سيحتاجه من ضروري حياته، تبي معي، ويرسل الآخر يكفيه المؤنة فيسأل ويأتي ويخبره بالأحكام الإيه؟ بأحكام الشرع. وفي هذا أيضا فائدة أخرى، وهي ماشي أن خبر الواحد يعمل إيه؟ به. نعم، هذا في أمر العملي، في أمر العملي، لكن احنا ذكرنا قبل ذلك التفصيل، وأن خبر الواحد حجة في العقائد والإيه؟ والأحكام، إذا صح يعمل به، إذا صح في العقائد والإيه؟ والأحكام. خبر الواحد حجة في العقائد والإيه؟ والأحكام. طيب، في كذلك من الفوائد طبعا اللي فيه، وإن احنا إيه جواز إيه؟ في أيضا جواز أن يوكل المرء غيره ليه؟ في الاستفتاء. أن يوكل المرء غيره في الاستفتاء، يعني يرسل من ينوب عنه ليستفتي له، ليستفتي له. وقلت كل هذا مقيد بإذا كان هذا الوكيل يحسن عرض السؤال وفهم الجواب، وفهم الجواب. لكن إذا كان لا يحسن هذا وانت توكل عنك، طب هيفهم ازاي؟ لذلك في ناس مثلا تأتي تسأل عن ايه؟ عن عن نيابة عن بعض الناس، هو مش عارف ينقل السؤال، او تيجي تسأل يعني اخبلك تستفصل منه عن بعض الامور حتى يكون الجواب سليما، فلا يستطيع، فتضطر انك تقول له لابد ان يأتي صاحب الايه؟ السؤال، لان في امور اخبلك بتبقى يحتاج اليها ليجيب الانسان، لأنه ما ينفعش التسرع في الإجابة، التسرع علامة الجهل بتاع الإنسان، ما ينفعش التسرع في إجابة الناس، مش لا، وده ليس من ذهب اللبز من التثبت وإلى آخره يعني. طيب، الشاهد، فلكن في جواز التوكيل إذا كان هو يحسن الإيه؟ عرض السؤال وفهمه، وفهم الإيه؟ الجواب. وهذا أمر يعني ينبغي أن يتفطن له في سائر الأمور، أنك حينما ترسل إنسانا في حاجة ينبغي أن ترسل إيه؟ لبيبا. خدت بالك؟ كما يقول القائل، إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل لبيبا ولا توصيه، أخبرك، فأرسل لبيبا ولا توصيه، يعني أنت مش تحتاج توصيه، هو سيقوم بالدور. خدت بالك؟ مش ترسل واحد لخمة يفسد عليك الأمر كله، ماشي، أو يأتي لك يلبسك يلبسك في الحائط كما يقولون، لا، أرسل لبيبا ولا إيه؟ ولا توصيه. هو اللبيب هذا الفطن الذي من الله عز وجل عليه بالفهم وسداد الرأي، بمجرد أن تشير له إشارة يعرف الإيه؟ المطلوب، ويعرف كيف سيتصرف في الأمر ويتعامل معه. إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل لبيبا ولا توصيه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور حكيما ولا تعصيه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور حكيما حكيما صاحب حكمة وسداد في الرأي، مش أي حد تشاوره في شؤونك، لا شاور الحكيم. ولا تعصي، إذا أشار عليك فلا تعصي، لأنه صاحب حكمة وسداد في الرأي، وسداد في الإيه؟ في الرأي. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة وفصل الخطاب. ماشي يا جماعة. طيب، من الفوائد طبعا أيضا في الحديث، ماشي، كما ذكرت لكم الإيه؟ أن المذي من الإيه؟ نجس. أن المذي إيه؟ نجس. خدت بالك؟ لأنه قال فيه ناقض للوضوء. ونجس ليه؟ نجس للحديث الأخرى التي فصلت أنه أمره قال يغسل إيه؟ ذكره وأنثيه، ماشي، وينضح ما أصاب من إيه؟ أو يغسل ما أصاب إيه؟ ثوبه. فالمذي كما قلت لكم نجس، يغسل ذكره وأنثيه. طيب، قال يغسل أو يغسل ذكرك وأنثيك، حديث آخر. هل يجب غسل الذكر والأنثيين مطلقا سواء رأى بهما مذيا أم لم يرى؟ في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء، ماشي. ذهب حنابلة وبعض الملك إلى أنه يغسل الذكر والأنثيين، وفي الحالة دي تماما، يعني كل الذكر، ذكره كله وأنثيه، وفي هذه الحالة يكون هذا الأمر أمر تعبدي، غسل الذكر سواء بقى كان رأى أن أصابه كله أو والأنثيين، يكون هنا أمر تعبدي، فيغسل ويعمل بظاهر بظاهر اللفظ. والآخرون قالوا إنما يغسل ما أصاب ما أصاب ذكره وأنثيه. وهذه خلافية بين من قال يغسل ذكره كله وأنثيه ولو لم يصبهما شيء، وفي هذه الحالة يكون الأمر أمر تعبدي، ماشي، على هذا القول، وهو العزي يعمل بظاهر اللفظ. طيب، والبعض يذكر حكما لهذا الحكم، هو اللي يغسل ذكران، قالوا أن غسل الذكر والأنثيين يهدئ من نزول هذا المذي، يعني مع مرور يحدث نوع من أنه لا ينزل بغزارة، لأن بعض الناس يكون يعني مذاءً عنده الأمر ده يصاب به كثيرا، فيهدأ هذا، ماشي، يغسل ذكر. طب والبعض الآخر قال أنه هو يغسل ما أصابه فقط. طب والوضوء؟ مع الوضوء، لأنه ناقض ليه؟ للوضوء، لأنه ناقض ليه؟ للوضوء، فيلزمه الإيه؟ الوضوء. يبقى ليس منه غسل، إنما يكتفي به، ها؟ أي واخد تمر. طيب، يبقى احنا عرفنا إن المذي نجس، ومنه الوضوء، ووجوب غسل ليها ذكر وأنثى في خلاف، ما أصاب يلزمه. طيب، ما أصاب الثوب أخبرك يغسله لأنه نجس أيضا منه. طيب، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم خرج إلى إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد، ضعفه البخاري، لكن الحديث صحيح، صححه الألباني وصححه الشيخ أحمد شاكر وغيرهما من أهل الحديث، فالحديث صحيح. طيب، هذا الحديث القبلة اللي هي الملاثمة، خدت بالك بالفمي، ماشي، وبعض النساء يعقول الرجح هي عائشة رضي الله تعالى عنها راوية الحديث، ثم خرج. الحديث فيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وفيه أن القبلة هنا لا تنقض الوضوء. طيب، الحديث هيعارضه هو وغير من الحديث لو كان تانية تقابلنا الآية فيها قراءة أو لمستم النساء، وقراءة أخرى أو لمستم النساء. أو لمستم النساء، لو ما فيش القراءة التانية أو لمستم، كان شوية عندنا تعارض، لأن لامستم الملامسة تحمل على الجماع، تحمل على الإيه؟ على الجماع. فده مفيش إشكال خلاص، ويبقى حدث أكبر خلاص مش. لكن لمستم ماشي، ده مطلق اللمس، مطلق الإيه؟ اللمس، مطلق اللمس للإيه؟ للنساء. ويبقى أنا عندي اللمس ده سواء قبلة أو غير قبلة كده، يبقى إيه؟ ده بالآية. طيب كيف نجمع؟ وما هي مذاهب أهل العلم، مذاهب أهل العلم في هذا؟ تابعوا معي ماشي. احنا لمستم ده اللمس، هذه اللمس. طيب هنفهمها ازاي مع الحديث؟ لمستم بقراءة لمستم دي المشاركة، فعلتم، والملامسة تبقى فيها زي ما قلت لكم الايه، ها هتبقى ايه؟ ايوه هيبقى الايه محمول على الجماع، محمول على ايه؟ على الجماع. دي خلاص ما عنديش اشكال فيها، لكن احنا بنتكلم في اللمس. طب ايه الوضع؟ انا عندي هنا الحديث ده بيمنع من الوهو، يبين انه غير ناقض، وحديث اخر بتاع السيدة عائشة انها كانت بتنام في ايه، ها معترضة، خد بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد ايه في قيام الليل لا هزاني. طب احنا عايزين نفهم بقى المسألة، تعالوا كده نشوف مذاهب اهل العلم والراجع فيها، مذاهب اهل العلم في هذا والراجح فيها. ذهب الأحناف إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء إيه؟ مطلقا، عملا بهذا الإيه؟ الحديث وحديث عائشة اللي قلته ذكرته لكم آنفا. طيب وذهب المالكية إلى أن اللمس ينقض إذا التذ الرجل به، إذا كان يتلذذ به، يعني قريب من مس بشاؤم، اذا كان يتلذذ بالايه بلمس المراه ينقض، اما غير ذلك لا ينقض. وذهب الشافعيه لانه ينقض مطلقا، لان اللمس ينقض ايه مطلقا، او لمستم قراءه لمستم ماشي، لان لمس المراه ينقض مطلقا اذا كان بشرط قيد قيدوه عنده، اذا كان من غير المحارم، من غير الايه، اما لمس المحارم لا ينقض ايه الوضوء، اللي هي محرم امه اخته ابنته المحارم، اخته في الرضاعه المحارم ماشي. يعني اذا كان اللمس من غير المحارم عند الشافعيه ينقض ايه، ده عكس مين؟ الاحناف. خدت بالك؟ بيقبل انهم قيدوه وشرطوه بالايه، ان يكون من غير الايه، من غير المحارم، من غير المحارم. وذهب الحنابلة الى التفصيل فقالوا اللمس ينقض إذا كان بشهوة، ينقض إذا كان بشهوة ماشي، ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، وهذا هو الراجح، لأن فيه جمع بين الايه، بين الأدلة، فيه جمع بين الايه، بين الأدلة. ويكون عليه أن القبلة التي قبلها النبي لم تكن بايه، بشهوة، فبالك أنت إزاي، رحمة ونحوها، وليست بشهوة. فيبقى وده رأي الحنابلة وهو الراجح في المسألة، أن وجمع، وفيه الجمع بين الأدلة. وإحنا ذكرنا قبل ذلك، قلنا إن إيه، إن إحنا حينما نتمكن من الجمع بين الأدلة ها يلزمنا إيه هذا. طب ليه؟ قلنا ليه؟ لأن الجمع بين الأدلة فيه إعمال لكل الأدلة، فيه إعمال لكل الأدلة، والترجيح فيه إبطال لبعضها، و الجمع الإعمال للأدلة كلها خير من إبطال بعضها وإهمال بعضها، ماشي، في إعمال وده خير من إهمال بعضها، خير من إهمال إيه بعضها. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.